قال أبو حسين الحجاج رحمه الله ترجمة النووي كتاب الحجاج عن حافظ بن حارثة واحد قال حدثني أبو الطاهر أخبرنا أبو بن عمرو حامد حدثنا هارون بن سعيد البيتي وأحمد بن عيسى قال حدثنا أبو أبي أخبرنا مخرمة عن أبيه عن قريب قول ابن عباس قال سمعت أمامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرنا إيمانا حائل وبيني وبينه ذو قال حدثنا محمد بن مسلم حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن نحو من أبي كبير قال حدثنا أبو أسامة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثتها أن سلمة حدثتها قالت بينما أنا مطبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحميرة يحق فانشرت فأخذت حجاب حيطتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المسك قلت نعم فدعاني فتبعت معه بحميرة قالت وكانت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة باب جواز غسل الحائض غسل زوجها تنظيفه وطهارة سترها والاتكاء بها وقراءة القرآن به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عمره عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتك فيده الي راسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا علي بن حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا ابن عن ابن شهاب عن عروه وعمره بنت عبد الرحمن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا أنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا وقال ابن روح إذا كان معتكفين قال وحدثني عمرو بن سعيد إليه يحدثني وإن أخبرني عمرو بن خالد عن محمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليك رأسه من المسجد وهو مداوم فأغسله وأنا حائض قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو حيدمة عن هشام أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليك رأسه وأنا بإحدى فأرد رأسه وأنا حائض قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حائض قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو معاوية عن الأحرش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد بن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني خمرة من المسجد قالت فتكون مني حائض فقال من حيضتك ليست كلية قال حدثنا أبو قريب حدثنا ابن أبي زايدة عن حجاج بن أبي سلمة وأنبت عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد بن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله خمرة من المسجد فقلت مني حائض فقالت تناوليها فقال فإن الحيضة ليست كلية قال وحدثني زهير بن حرب أبو ثاني قال زويل حدثنا عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشه ناوي به الثوب فقال اني حائض فقال ان حيضتك ليست بيدك لنا ولد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبكه وزويل بن حرب قال حدثنا وكيع عن مصعب بن سفيان عن مكان بن شريع عن ابيه عن عائشه قال كنت اشرب وانا حائض من اناوي هني النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على موضعه فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على موضعه ولم يذكر زهير فيشرب قال حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا داوود بن عبد الرحمن بن عن منصور عن عائشه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ يدري وانا حائض فيقرا القران قال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت عن انس ان اليهود كانوا اذا حاربت امراتهم لم يؤاخروها ولم يجامعوهن في البيوت فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله تعالى ويسالونك عن المحيط قل هو الم فاعتزلوا النساء بالمحيط الى اخر الايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء من النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع المؤمن بما شاء اذا خالفنا فيه. فجاء سيدنا حضير مع باب المسلم فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رانا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من البدن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في آذائهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حداد القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة التي ترجم بها إمام النووي باب الاتجاع مع الحائض في لحاف واحد. معلوم أن الحائض الشيء المنهي عنه هو جماعها، هذا هو إيش المنهي، غير ذلك كله يجوز. فالاتجاع ينام الرجل مع زوجته ولا حائض فلا بأس بذلك، وأن ذلك جائز وليس فيه أي شيء، إنما يخشى مثلا تكون هي بعيدة عنه أو يكون فاصل بينهم ألا دم الحيض ولو ثياب الرجل النائم معه، فهذا فيه ضرر، وإلا هو لا شيء فيه إنه كون يتجمع، إنما ممنوع أن يجامع. وإذا أراد أن يستمتع بها يستمتع بها ما فوق السرة ما بين السرة والرقبة، فإن ذلك جائز ليس فيه أي شيء. وإيش الدليل على ذلك؟ لهذا الحديث الذي حدثكم ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الطاهر أخبرنا أبو وهب عن مخرمة حول الإسناد وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا أبو وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمون خالد بن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب، يعني فاصل عشان لا يتلوث ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدم، ودم الحيض نجس فيجب غسله، لذلك فلا بأس للرجل أن ينام مع زوجته وهي حائض، وله أن لا يأتي دم الحيض في ثيابه وفي رائحته، فإذا أتى غسله وطهر ليس ممنوع. والحديث الثاني كذلك مثل ذلك نجاسة دم الحيض، وأن للرجل أن ينام مع زوجته في لحاف واحد، بل يحتل جزء أن الزوج لا يصيبه أيضا من الحيض فيتنجس ثيابه أو ما. الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن مسلم حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة وحدثته أن أم سلمة وهي أم زينب بنت أم سلمة لأنها تربت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأخيها عمرو بن أبي سلمة قال بينما أنا مقتجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، والخميلة معناها ثوب يعني هي الخطيفة الخميلة بكسر قال هي في اللغة الخميلة والخميلة حذف الهاء وهي الخطيفة، يعني مثل ما يشبه البطانية أو ما يشبه يعني الرداء الذي للحج والرداء في ثوب له خمل، والثوب الذي له خمل معناه يكون هكذا ويكون في أطرافه كده خيوط، هذا إيه الخمل الثوب زي المناشف حقت الإحرام إنها تكون كده ويكون فيها يعني خيوط من إيه من تحت ليست ما إذ حطه إذ أصابها الحيض فانسرجت، يعني جرت نفسها كده يعني بخفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يعني تلوى ثيابه ولا يكون اغتراب، فانسللت فأخذت ثيابي حيضتي، يعني أخذت ثيابة إلا كانت حاضت فيه لئلا تلوى ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فستي والهمزة الاستفهام يعني أحطي، فالنفاس يكون إذا كان بكسر النون بمعنى الحيض، وإذا كان بضم النون وهو النفاس الذي هو خروج المولود من بطن المرأة التي هي حامل، هذا مع فرد نفسي قلت نعم، فدعاني فاتجعت معه في الخميلة فهذا دليل، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، يعني جائز للرجل أن يغتسل مع زوجته في الجنابة. وجاء في حديث عن رسول الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منهما جميعا، حتى في الآخر تقول فأقول له أغتلني وهو يقول أغتليني، وما رأى مني ولا رأيت منه، كما في حديث جاء النص ما رأى مني يعني ما رأى مني العورة ولا رأيت من عورة، كل واحد جالس يغتسل ويأخذ من الماء ويغتسل لأنه حاجة الذي يريدها من المرأة أخذها جامع، فالأصماع عنده يعني حاجة، لا ذاتك ما رأى مني ولا رأيت منه. في اللغة العربية يقول هذا من حذف يعني المفعول، يعني أصل ما رأى مني عورتي ولا رأيت منه عورته، فجائز لأن الرجل يحتسب مع زوجته، لكن يحتسب مع غير زوجته من المحارم لا، ما يحتسب مع أمي نعم، ولا يحتسب مع جدتي ولا يحتسب مع عمتي ولا مع خالتي ولا هذول أبدا، محارم هذول ولكن ما يقبلوا الأجانب. فيقول يغتسلان الإناء الواحد من الجنابة، وهذا ليس فيه شيء جائز. وقد ذكر هنا أشياء فوائد أقرأها يعني كما قال، قال الخميلة بفتح الخاء المعجمة وكسر النيم، قال أهل اللغة الخميلة والخميل بحذف الهاء، وهي القطيفة كل ثوب له خمل، يعني من أي شيء كده يكون جاي للفوق الذي للإحرام من أي شيء كان، وقيل هي الأسود من الثياب، وقول إن سللت أي ذهبت في خفية، ذهبت في خفية، ويحتمل الذهاب أن خافت وصول شيء من الدم إليه صلى الله عليه وسلم، أو تقدرت نفسها إن دم الحيض يعني فيه إيه فيه عفن وفيه أو ألم ترى تربصها لمضاجعة، أو لم ترى تربصها لمضاجعته صلى الله عليه وسلم، وخافت أن يطلب الاستمتاع بها وهي على هذه الحال التي لا يمكن فيها الاستمتاع. فقد الرسول ما يفعلنا إن حيض الآن تقول له قولها فأخذت ثيابي حيضتي لكسر الحاء وهي حالة الحيض، أي أخذت ثيابي المعدة لزمن الحيض، هذا هو الصحيح المشهور المعروف بضبط حيضتي لكسر الحاء. فإن الحيض بالفتح هي الحيض، كما قول أنا فسقي هو بفتح النور وكسر الفاء، وهذا هو المعروف في الرواية وهو الصحيح المشهور في اللغة، أن فسقي بفتح النور وكسر الفاء معناه حابد أنا فسقي. وأما الولادة فيقال نفست بضم النور وكسر النور، نفست وكسر الفاء أيضا، وقال الهروي في الولادة نفست بضم النور وفتحة في الحيض وبالفتح لا غير، وهذا يعني قال هذا عياد وبنى فيه في مسلم لبن النور هنا، وهي رواية أهل الحديث وذلك سهل. وقد نقل أبو حاتم عن الأصبع الوجهين في الحيض والولادة، وذكر ذلك غير واحد، وأصل ذلك كله خروج الدم، والدم يسمى نفسا والله أعلم. وأما أحكام الباب ففيه جواز النوم مع الحائض، هذا واحد، والاتجاع معها في لحاق واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشر فيما بين السرة والرخاء، يعني لا يكون إيه يعني الملك كلهم تسلم في الجهاب، لأن هذا يؤدي بعد ذلك إلى الجماع وإلى الاتصال الجنسي، وهذا تقريبا ممنوع. فإذا كانت المرأة لابسة ثيابها والرجل لابس ثيابها فلا بأس أن ينام مع زوجته وهي حائض، وأما يكون ليس عليهم ثياب مرة فهذا تقريبا فيه يكون بشرة الرجل وبشرة المرأة فهذا فيه خطورة. وكذلك ويمنع السرة والركبة أو يمنع الفرج وحده ولا يحرم إلا الفرج. قال العلماء لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحترم، فلو قبل زوجته الحائض يعني واستمتع بها وباشرها ما فوق السرة بين السرة والركبة فإن ذلك جائز ليس فيه أي شيء، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، مائعات يعني تجيب موية تشرب أو عسل أو غير ذلك أو شاهي أو حليب، ولا يكره غسل رأس زوجها، وهي تغسل رأس زوجها وهي حائض ليس فيه، ويأتي بالأحاديث التي في ذلك وغيرها من محارمها وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها، لا يكره طبخها وعجنها كذلك زائد وغير ذلك من المائع، وسؤرها، سؤرها يعني ما تأكل ما تشربه ويبقى شيء، هذا السؤر، سؤر الفأر سؤر الإنسان يشرب أو يأكل ويبقى إيه البقية، هذا يسمى شعر مثلا المرأة شعر محمد أو شعر خالد. وكذلك عرقها طاهر، نعم، وكل هذا متفق عليه. وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله، ودلائله من السنة ظاهرة، وسيأتي بأحاديث مثل هذه تدل على إيه هذا المعنى. فالمرأة الحائض له بس الممنوع منها أن يجامعها في الفرد أو ما بين السرة والرخاء، وغير ذلك له أن يستمتع بها، فإن قبلها نعم قبلها أو أكل معها، خلافا لليهود، فإن اليهود كانوا إذا حارت المرأة لا يجامعوها في مكان، يصير لها غرفة لحالها حتى تطلب من اليهود، وهذا والقرآن قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينتهي، فإذا تطهرن فإذا اغتسلن أو ما تستطيع تتصل أو ما في ماء تتيمم، فإذا فعلت ذلك جاز لزوجها أن يتصل بها وأن يجامعها. المراد اعتزال وقتهن ولا تقربوا وقتهن والله أعلم. ثم ذكر ترجمة أخرى باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، لا يعني باب يجوز ايه ان المرأة الحائض تغسل غسل الحائض رأس زوجها. غسل هذا مصدر والحائض مصدر تضيف الى فاعله ورأس هذا هو المفعول. المصدر يعمل عمل الفعل. جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وترجيل رأس زوجها وطهارة شؤرها كذلك غسل وطهارة شؤرها ان شؤرها ما يبقى تشرب ماء او شاهي او اي شيء ويبقى هذا او تأكل لحم ويبقى على اللحم مثلا في اشياء باقية فهي تأكل هذا وتأكله فإن أحاديث ذكرها ايش في هذا الباب وان ذلك جائز وليس فيه اي شيء خلافا لليهود انهم كانوا لا يآكلون الحائض ولا يشاربونها ولا يجامعوها في المكان بل هي اذا كانت حائض تدخل في مكان لحالها لا يجلس معها زوجها ولا يجلس معها غيرها حتى تطهر وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الشيء الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للرجل ان يجالس زوجته حائض ويأكل معها ويشرب معها وله ان يغازلها مثلا يقبلها او ما في شيء. ايش الدليل؟ الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم في هذا الباب. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرو وعمرو هذه كانت تلميذة لعائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يقول هذه يعني عمرو روت عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدي كان يعتكف في هذا المسجد يعني في سنة من السنوات اعتكف العشر الأوائل ثم اعتكف العشر الأواخر ثم بعد ذلك اعتكف العشر الأواخر ثم بعد ذلك صار يعتكف العشر الأواخر. ومعنى الاعتكاف ملازمة المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى وللعبادة مدة أيام وله أن يكون يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وأكثر ذلك عشرة إلا إذا هو نذر النصف نذر قال لله علي أن اعتكف شهرا يصير هو أوجب عليه. أما إذا ما نذر فالسنة أن يعتكف عشر أيام عشر أيام أن كان الرسول كان يعتكف إذا اعتكف يدني وكان اعتكافه يبني إليه رأسه يعني يكون هناك في نافذة أو قوة يدخل الرسول رأسه وعائشة تكون في بيتها نعم ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ذلك لا شيء الرسول في داخل المسجد وهي في بيتها ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه فترجل. ومعنى الترجيل معنى تسريح تأخذ يكون عندها مش نعم وتسرح رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدخل رأسه إلى المسجد ويدخل. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان يعني كان الرسول إذا كان معتكف لا يدخل البيت عندها أبدا إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ معناه البول والغائط والوضوء مثلا يتبع ذلك هذا معناه لحاجة. أما يعني يذهب إلى عمله لا مثلا رجل يبغى يعتكف ويؤدي عمل هذا ما ينبغي. وكذلك في عصرنا هذا إذا ما عنده خادم يجيب الأكل له أن يذهب إلى المطعم يشتري أو يأكل هناك ويرجع ما في شيء يعني بحاجة هذه برضو حاجة. رجل ما عنده لا خادم ولا عنده ولد ولا عنده أحد يجيب هذا الشيء فإذا ذهب إلى مطعم من المطاعم وأخذ الطعام وجاء إلى المسجد أكل أو أكل هناك الحاجة هذه كمان حاجة. وإما هنا الحاجة المراد بها البول والغائط وكذلك الوضوء لأنه في داخل المسجد ما يتوضأ الإنسان إلا إذا كان مسجد طوال فحاجة الإنسان المراد بها يعني وثم ذكر الحديث الثاني فهمنا من ذلك أن ليس من الممنوع أن المرأة الحائض يعني ترجل رأس زوجها أو تغسل رأس زوجها نعم ما في شيء. ثم ذكر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت لحاجة للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه يعني بعد ذلك بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تعتكف في المسجد ولكن هي قالت إن كنت وهذه إن مخففة من التقييد يسمى في اللغة العربية إن أخذ كانت إن فخفض وصارت إن ودائما إن المكسورة الهمزة إذا خفضت يعني تهمل وفي الغالب لا تدخل إلا على فعل ناسخ تدخل على كان وأخواتها وظن وأخواتها وكاد وأخواتها إن كنت عشان يميز طلبة العلم بين إن النافية وإن المخفض من الثقيلة وإن الشرطية لأنه في كده عندنا إن الشرطية مثلا إن أحد من المشركين استجار فأجل هذه شرطية تدخل على الماضي وكذلك تجي النافية إلى غير ذلك. فلذلك إن كنت يعني عن نفسها تقول يعني إن أسكن كنت يعني كانت عائشة رضي الله عنها أدخل البيت للحاج، يعني تدخل البيت للحاج وهو إيه البول والغائط والمريض فيه، كنا في مريض من أقاربها، يقول فما أسأل عن فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني ما لأنه ممنوع يعني المعتكف أن يزور إيه المريض، ما يزور المريض ولا يتبع الجنازة، أحكام شرعية تأتي في باب إيه الاعتكاف. يعني الإنسان إذا اعتكف ليس له أن يجاب جنازة يروح معه إلى المكان، لا هو يصلي عليها، يصلي عليها هذا ليس في شيء، لكن كون يطلع إلى المقبرة ويدفن أو يذهب إلى العزاء لا هذا إيه. ولذلك هي تقول إن كنت لأدخل البيت للحاجة، هذه الحاجة هو إيه يعني في الغالب أنه البول والغائط، وكذلك لو كان تأخذ طعامه وترجع والمريض فما أسأل عنه إلا وأنا مار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه، كان الرسول يعني لما اعتكف يطلعه وهو في المسجد فأرجله، يعني أسرح شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكدا، وأما إذا لم يكن معتكدا فإنه إذا انتهى من الصلاة دخل إلى بيته سواء كان بيتها هي أو بيت غيرها، لأن الرسول عنده 9 زوجات وكل واحدة لها إيه يوم وليلة، ولذلك كان يقول هذا يعني اسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك، ولابد أن يقسو بين الأزل. ثم يعني أكثر العلماء يقول أن القسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، إنما هو كان يفعل هذا. فقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين، يعني كانوا يعني عائشة وغيره من الصحابة والتابعين كانوا يعني كل خلف الأحكام الشرعية لا فرق بين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره. ومعنى الاعتكاف هو الحبس، قال كان رسول الله إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية فأقصره، وفي حديث مناولة الخمرة وغيره، وقد تقدم مقصود فقه هذا الباب الذي قبله، وترجيل الشعر تسريحه وهو نحو قولها فأقصره. وأصل الاعتكاف في اللغة الحبس، وهو الشرع حبس النفس، لكن إيش حبس النفس في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى مدة مخصوصة. وهل يشترط في الاعتكاف يعني الصيام؟ بعض العلماء يرى انه يشترط زي المالكية، لازم يقول ايه لازم يكون صائم، غيرهم يقول لا ما في دليل، لانه ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له الرسول اوفي بنذري، ومعلوم الليل ما هو وقت صيام. الاعتكاف السنة 10 ايام، فاذا هو قال شهر يعني كيف وإذا أراد يعتكف واحد يوم له ذلك. ولذلك شو الحنفية تأتون على الأبواب الآن يقول نويت، يعني لو دخل المسجد يصلي المغرب وقال نويت الاعتكاف عندهم جائز من الزمن، بعد ذلك يصلي المغرب يأثير اعتكافه نص ساعة ولا ربع ساعة. ولكن وفي أنه إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم ينقض عدله، وأن من حنف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو خرج بعضه لا يحدث. واحد قال أنا لا أدخل دار أخرج، وجاء مثلا جاب لهم هدية أو جاب لهم كتاب وحطوا في البيت يعني سلموا لهم النافذة أو فتح الباب ورمى عند الباب فلا يخلص هذا كلام سبيل. وفي جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها، يعني الزوجة أصلا تزوج الإنسان لشيئين، الشيء الأول الاستمتاع بها، الشيء الثاني لا شيء أن تمكث في بيت أصل الزواج، لكن صار اصطلاح إيه؟ يعني الناس الرجل إذا تزوج المرأة تخدم وتغسل ثيابه وتقوم بخدمة وتقوم بطلقة، وإلا أصل الزواج إذا تزوج المرأة الشيء الذي يجب عليها على المرأة أنها إذا أرادها للاستمتاع تقول المرأة وأن تجلس في بيتها ما تخرج إلى هذا أصل. ولكن صار اصطلاح أن المرأة إذا تزوج الإنسان تغسل ثياب زوجها تغسل ثياب أولادها وتطبخ، وإذا كانت هي من الناس عارف يجيب لها خال ولا يجيب لها زوج كما هو الآن في عصرنا هذا، النساء اللي كان يخدمنا في القديم الآن لا يخدمنا شيئا أبدا. قال والطبخ والخبز وغيرها برضاها، وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة. وأما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته، هذا الحق الواجب على المرأة إذا تزوجها، والله أعلم. وقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت إني حاضر، فقال إن حيضتك ليست في يدك. الخمرة إيش معناها؟ كناية على السجادة صغيرة أو يعني قطعة من القماش يجلس عليه، هذا معنى الخمرة، يعني قطعة السجادة إما يجلس عليها اليد أو يضعها في مثلا أمامه لأجل يسجد عليها إذا كان مثلا ناطق حرارة أو غيره، هذا معنى الخمرة. وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلي. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال جاءت بقرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم. ولأجل ذلك الرسول سماها الفاسق، سمى الفأرة الفاسق، يعني تحرق البيت وتعمل أشياء ضرورة وتعمل أشياء لا فائدة فيها. يعني مثلا يعني الكتب ما توكل، فأرة تدخل في مكتب من المكاتب نعم تأكل الكتب كلها وتخرج هي كلها على آخرة. ورأيناها كذلك حتى ثياب الأطفال، يعني رأينا حتى ثياب الأطفال الذي يشرب الحليب ترميها الأم في مكان يجي الفأرة فتأكل هذه ثياب الأطفال. فهي يعني صدق الله صلى الله عليه وسلم أن سماها يعني الفاسقة، وقال في القرآن وفسق عن أن ربي وسماها الفاسقة، وهي يعني تفسد فسادا عظيما جدا. وفي بعض البلاد يعني الفار يجي قد كده كوي لأنه فجرب جميلا فاعلا عليها فأحرقت مثل موضع. فهذا تصبح لإطلاق الخملة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خملة لأنها تحضر الوجه أي تغطي. وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة، خمار المرأة ما تضعه على رأسها. مثل قال كل الناس يقولون يحطوا فرائجون زينتهن إلا ما ظهر منه ويضربن بخمرهن على جيوبهن، خمرهن تضع على رأسها على جيوبهن، والجيب هو هذا يعني مدخل الرأس من الثوب، هذا معنى يعني يعني الجيب إيش هو؟ الجيب مو واحد ما يحط الفلوس، يعني الجيب معناه يعني تغطي رأسها، وهذا يعني مدخل الرأس من الثوب. الإنسان إذا كان لابس ثوب لابد يدخل ثوب لابد يفك هذه الأزارير حتى يدخل، هذا معنى الجيب. والجيب هذا الثاني هذا يمكن لفظ عام أو الآن نجي يسمونه مخبار، هذه اللغة العربية إيش؟ على كل حال يعني الخم ما تغطي به المرأة، يعني المرأة والخم لأنها تغطي، والخم كذلك يسمى ذلك، الخمر كذلك يسمى لأنه يغطي إيه؟ يغطي العقل. فإذا الخمرة هي ما تغطي المرأة هي رأسها وإنها هكذا، وكذلك الخمر يسمى يعني خمرا لأنه يغطي العقل. وقوله في المثقى القاضي عياض رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من مسجد العين وهو في المسجد لتناولها إياه من خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض. وقوله صلى الله عليه وسلم إن حلقتك ليست في يدي، فإنما خافت من إدخال يدها في المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنا، يعني هي ممنوع أن تدخل المسجد. يعني وكذلك المرأة لو فرضت أنها اعتكفت وجاءها الحيض تخرج، تروح بيتها ولما تطهر من الحيض ترجع إلى المسجد، يعني ما تمكث في المسجد وهي حائض. وممنوع أن الرسول منع النساء من دخول المسجد إذا كانت المرأة حائض. وجاء في حديث لا أحل يعني المسجد لجنب ولا لحائض في هذا المسجد، قال إن حدود ليست في يدك وهو بفتح الحاء هذا هو المشهور. وفي الروايات السابقة قال الإمام أبو سليمان الخطابي المحدثون يخرجونها بفتح الحاء ويخطأ وصوابها بالكسر حيضتك، يعني والصحيح لا حيضتك يعني بفتح الحاء. وأنكر القاضي هذا على الخطابي وقال الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح أن حيضتك، ويقول إن حيضتك يعني كسر الحاء، لا ولقوله صلى الله عليه وسلم ليست في يدك معناه أن النجاسة التي صال المسجد عنها وهي دم الحائض ليست في يدك. وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثيابي حيضتي هذيك بكسر الحاء، هذيك بكسر الحاء، وأما هذيك بكسر الحاء. فإن الصواب فيه الكسر، هذا كلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره من الفتح وهو الظاهر، ولما قاله الخطابي وجه الله أعلم. ثم ذكر حديث آخر، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعد وسفيان عن المقداد ابن شريح عن أبيه عن عائشة قال كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا، يعني كانت تأكل مثلا تشرب شراب في كأس أو في وعاء ثم تسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع فاه في محل ما تضع فاه، ويشرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل عصرنا هذا، يعني يشرب ماء أو يشرب حليب أو يشرب لبن أو يشرب شاي أو شراب فلا بأس، يعني يشرب الرجل ثم يعني هي تأخذ وتشرب أو هي تشرب أو هي تشرب أولا ثم تعطي ويضع فاه، لأنها طاهر جسدها طاهر، فين النجاسة؟ حل الحيض، كان على الحيض أنفر، هذا لا يحضره الزوج، وغير ذلك له. فإذا أراد يخبر وجهه أو يخبر رأسه أو يخبر أي مكان فإن ذلك جائز. وأتعرق العرق، يعني تعرق العرق معناه إيش؟ العرق معناه اللحم الذي من تحته عظام، زي ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما أحدهم، ولو كان أحد يجد عرقا سمينا لأتى العشاء. عرقا سمينا مو عرق، عرقا سمينا يعني إيه؟ يعني لحم عظم وفوقه اللحم، وهذا ألذ إيه؟ نوع اللحم. فهذا معنى عرق، يعني الرسول يأكل عظمة فيها لحم ثم بعد ذلك يبقى منها شيء فيتركه، فهي تأخذ تضع زمانة في محل ما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخذ تأكل هذا. فإذا جاء الممنوع بس إيه؟ لا يقرب مكان الحي وهو الفم، وله أن يستمتع بغيره، أو كذلك الشيء الثاني ما بين السرة والركبة هذا لا يقرب، وغير ذلك له أن يستمتع بإيه؟ بزوجته. وكذلك شيء. وأنا ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا فيضع فاه على موضع فيه، فاه هذا مفعول به من الأسماء الخمسة منصوب بالألف نيابة على موضع فيه، على موضع فيه محل ما كانت عائشة. قال فيشرب في موضع فيشرب، وأتعرق العرق يعني آكل لحم نعم فيه عظم وفاء، وأنا حائث ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه نفس المكان. فإذا هي طاهر يعني ريقها وأي كل جسمها كل طاهر إلا مكان إيه الحيض، هذا لا يقربه أكثر. وهذا ولكن أما اليهود فإنهم كانوا لا، إذا حاضت المرأة لا يجامعونها، لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها حتى تطهر، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر زائر فيشرب، يعني ذكر إيه يعني التعرق. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره وأنا حائض فيقرأ القرآن، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكئ في حجره ويقرأ القرآن فجائز. وهل للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ الجواب يعني ذكر العلماء أن لها أن تقرأ القرآن غيبا، غيبا تقرأ القرآن، وأما تبص المصحف لا. فإذا كانت مرأة بطلب يعني حائض لها أن تقرأ القرآن غيبا، ولكن الآن جاءت مشكلة، صار بعض النساء مدرسات، هذه مشكلة الحين، وهي ما تحفظ القرآن، وحفظ القرآن ما تحفظ القرآن، فإيش الطريقة؟ اضطرارا أو تكون هي تقف أمام أحد الدارسات البنات تجلس جنبها أو تقف أمامها وتكون هي نظرها طيب وتشوف الآيات. هذه طريقة يمكن سليمة. أما تقرأ بالغيب هذا جائز، تقرأ بالغيب جائز. القرآن يعني نهى، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا ولا آية. ولكن مر علينا في صحيح البخاري بالنسبة أن البخاري يرى أن المرأة أن الجنب يقرأ القرآن مر، واستدل بأشياء كثيرة يعني يعني هو واقع، ولكن العلماء يخالفونه في ذلك. البخاري يقول أبدا، وذكر هذا في كتاب الحيض، في كتابه فيه في كتاب الحيض، والحافظ شرح هذا بين مثلا إيش استدل. استدل بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كتبه إلى كسرى وإلى قيصر، وفيها يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا. كلهم كتبوا هذه الآية، ايش الفرق بين مسح ونسحه ومسح الآية؟ يقول كده. وذكر اشياء ان الجنب مثلا هو ان ايه؟ ان يذبح، فاذا ذبح يقول ايه؟ بسم الله الى غير ذلك. ولكن العلماء يخالفون ذلك، العلماء كلهم تقريبا يخالفون في هذا، وهو امام من الائمه وذكر هذا. والا تقريبا ما لا يجوز للجنب ان يقرا القران، اما المراه الحائض فلها ان تقرا القران غيبا، هذا ما يقرره ايه في هذا الموضوع. قال دعي وأنا حائر فيقرأ القرآن. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود يعني كان إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فقال اسمع كل شيء وهذا معنى يسألونك عن المحيض يعني عن المحيض قل هو أذى الحيض ذي المقامة فاعتذروا النساء في المحيض يعني مكان الحيض فين مكان الحيض في الفرد هذا لا تقربوا أيها الرجل إلى آخر وقال يسألونك قل هو أذى فاعتذر ولا تقربوهن نهي من رب سبحانه وتعالى أن يقرب الرجل الحيض حتى يطهرن حتى ينتهي الحيض حتى ينتهي يعني وتطهر من الحيض فإذا تطهرن فإذا اغتسلن ثانية تطهرن الأخيرة بمعنى اغتسلن فإذا فأتوهن من حيث أمركم الله يعني له أن يجامع زوجته من حيث أمركم الله وهو في الفرد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم بعد ذلك قال نساءكم حرث لكم فمعنى نساءكم حرث مكان الحرثين الفرد فهنا ولا يجوز لرجل أن يجامع زوجته في دبرها وإذا فعل ذلك فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدعى من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه يخالفنا نحن كنا نفعل كده هو دحين يقول لا افعلوا كل شيء إلا الجماع هذا ممنوع من الرجل إذا قالت المرأة قال الخليل هو العظم بلا لحم هو العظم بلا لحم وجمعه عراق براق بضم العين ويقال عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك والله أعلم إنه هذا العرب كده يحب أن يأخذ الإنسان العظم وفيه لحم ويتعرق بأسنانه لحم لا يقول بل يساو عزائد مشكلة يعني يحط الطعام كده ويدور الناس عليه أو كل واحد يصير يأخذ صحن ويروح يغرف ويروح يأكل ترك يعني تقريبا الغربيين في كل شيء مشكلة يعني المسلمين يعني يحط الطعام يجي يعني لو نقلدهم في الأشياء الطيبة كان معلش وقال فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا عن الحائض وبقرب موضع النجاسة والله أعلم إن النجاسة فيه في الفجر ولم يجامعوهن إن خالقوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد قول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض المحيض الأول المراد به الدم وأما الثاني فاختلف فيه والمذهبات أنه الحيض ونفس الدم وقال بعض العلماء هو الفرد وصحيح هو الفرد قال الآخرون هو زمن الحيض والله أعلم وقول جاء بشير ابن حضير وكذلك عباد بن نجم قال يا رسول الله اليهود تقول كذا وكذا يعني إذا ما حالت الآن لا تجامعوها ولا تآكلوها فتغير وجه رسول الله حتى ظننا أنه قد وجد عليه يعني قد إيه يعني غضب علينا وجد هنا بمعنى غضب علينا فخرج فاستقبلهما هدية من لبن يعني بعد ما خرج الرسول وإذا شخص يأتي من الأنصار أو من غيرهم يأتي بلبن في وعاء فلما أدى نادى الرسول يعني أسيد بن حضير وعباد بن نجر فأمرهما بالشرب فعلم أن الرسول لم يغضب عنه الرسول لا يغضب أبدا مثل هذه الأشياء لا يغضب فيه هذه يعني أخبروا أنها لا يفعلون هكذا هدية من لون النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أطهارهما فسقاهما فعرف أن لم يجب عليهما أي لم يغضب عنه ثم ذكر باب المذي المذي هو ماء رقيق يخرج عند ملاعبة الرجل زوجته أو يفكر في أمر النساء ولا يلزم منه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الإنسان ذكره ويغسل ويتوضأ يعني من النجاسة ليش ذكر باب المني لأن المني نجس والمني طاهر على قول أكثر العلماء المني طاهر والمني نجس المني والذوب والودي هذا تقريبا نجس وأما المني فصح الأقوال أنه طاهر وقد بيّن ذلك أن عائشة فكنت أفرطه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيسلم والمذ ماء أبيض رقيق لذيذ يخرج عند الشهوة عندما يفكر الرجل الشاب بأمر النساء أو يلاعب زوجته أو أمته فيخرج هذا المذي المني لا ما يخرج بقوة وبدفع وفي فرق بين هذا وهذا فالمذي والدليل على ذلك ما حصل لعلي بن أبي طالب يقول قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان المذي يعني هذا المذي يخرج بسبب أن يلاعب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمازحها ويقبلها فيخرج فكونه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا عيب الرجل دائما يعني صهره يحترم ما يقول له هذه الأشياء أبدا يعني يمكن أصدقاء يقول له لكن سيره يمكن يقول لي أمين يقول له أنا كده أفعل مع زوجتي كده لكن لسيره الذي هو يعني أبو زوجته يعني حتى اليوم الناس يستحون هذا ما يمكن يقول لي أبي زوجتي أن كذا أفعل كذا وهذا، فهذا لا يندرس. ذلك يعني علي بن أبي طالب أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره قال يغسل ذكره ويتوضأ، يعني معناه أنه من نواقض الوضوء، فإذا أراد يصلي لازم يغسل ذكر أول ثم يتوضأ ويغسل يغسل الحسين. هذا معنى والدليل كله عشان يثبت أن المذي نجس. يعني إيش الأحاديث هذه اللي نأخذناها؟ إثبات نجاسة المذي من المذي نجس، وهذا يقول أنه كذلك يوجد المذي في الرجال وفي النساء، كما أن المذي يوجد في الرجال وفي النساء كذلك. والآن يقول أن المذي في النساء أكثر. يقول إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر ابن يعلى ويكنى أبي يعلى عن ابن الحنفية عن علي هذا حبيب قال كنت رجلا مذاء، يعني كثير مذاء، أسرة من بالغ شراب براب مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنتي، لأن هذا المذي بإيه بيخرج بسبب إيه؟ بسبب فاطمة، يمازع فاطمة نعم ويغازلها أو يقبلها فيخرج المذي. قال فاستحييت أن أسأل رسول مكان النبي، فأمرت المقداد أن يسأل ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يعني الذي يحمل النبي لازم يغسل ذكره لأن فيه نجاسة ويتوضأ إذا أراد الصلاة، أما إذا ما أراد الصلاة زي ما يا الذين آمنوا إذا قمتم إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإذا أراد يصلي لازم يتوضأ هو. حدثنا يحيى بن عدير، حدثنا حافظ بن حدثنا الحارث، حدثنا خالد يعني من الحارث، حدثنا شعبة أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء، يجب إيه الوضوء، والوضوء ما يجب إلا بانتقاد ما يكون الوضوء. ثم قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا النواب أخبرني محرمة ابن أبي طيب عن أبي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد ابن الأسد إلى رسول الله فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل، فقال رسول يتوضأ وانضح فرجك، وانضح فرجك معنى اغسل، إن النضح معنى الغسل ليس بمعنى النضح وهو الرش، في مرات يكون بهذا المعنى والنضح بمعناه هنا اغسله، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا، وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين لحمل النضح عليه، وانضح وانضح بكسر الضاد، وقد تقدم بيان وانضح بكسر الضاد. قوله كنت رجلا مذاء اي كثير المذي، وهو بفتح الميم وتشديد الضاد وبالمد، واما حكم خروج المذي فقد اجمع العلماء على انه يجب الغسل، وقال ابو حنيفه والشافعي واحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث، وفي الحديث من الفوائد انه لا يوجب الغسل، يعني اذا واحد خرج من المذي لا يلزم عليه ان يغتسل كما ايه كالمني. هناك جاء في الحديث جاء في حديث انما الماء من الماء، يعني انما وجود تعميم الجسد بالماء من ايه من خروج الماء، فالماء هنا معناه المني، وهذا واما حكم خروج قال ابو حنيفه والشافعي واحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث، وفي الحديث من الفوائد انه لا يوجب الغسل، انه يوجب الوضوء وانه نجس، ولهذا اوجب صلى الله عليه وسلم غسل الذكر، والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما اصابه الذي ولا غسل جميع الذكر. وعطى عن مالك وأحمد في الرواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر، وفي أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه بالنجاسة المعتادة وهي البول والغائط، أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء. والبول والغائط هذا لا بد، الدم لا بد غسله، يعني الدم لا يمكن يطهر إلا بإيد الماء المطلق، وهذا أصح القولين في مذهبه، وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد. أما إذا ما وجد مثلا ماء وصار جاء فيه المذي أو جاء فيه الدم فهذا يعني يمكن يستنجي بالماء ويحمله على الاستحباب، وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، يعني واحد ما يقدر يسأل العالم، يسأل واحد يقول له اسأل العالم عن المسألة، لأنه يجوز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المكتوب، لأنه هذا يعني قد الأسود قد سأل وقد ما سأل، يعني يمكن صحيح، إذا أنت تقدر تسأل نفسك اسأل، ولكن هذا الدليل جائز، ولذلك البخاري يقول في هذا الباب من أمر غيره أن يسأل، زي هذا الترجمة، من أمر غيره أن يسأل، ولما يجي يقول له قال العالم كذا أو قال الرسول كذا فيأخذ قوله هذا. يقتصر على قول المقداد مع تنقله من سؤال، لأنه هو يقدر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا قد ينازع فيه ويقال فلعل علي كان حاضرا مجلس رسول الله، يعني أمر المقداد أن يسأل وهو جالس حاضر في المجلس، والرسول لما قال سمعه، سواء ليه اصلح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل، لأن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة هي التي تحضر، وكان فيها ورود المذي هذا بسبب ياهية إنه هو كان يمزحها ويغازلها، فلذلك كان أن يتبرعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك وأنواع الاستمتاع، والله أعلم. وفي الإسناد الأخير من الباب حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أمية عن أم سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد، هذا الإسناد من مستدركه الدارقطني، قال وقال حماد بن خالد سألت مخرمة هل سمعت من أبيه؟ فقال لا. وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس وتابعه، يعني بعضهم لم يطعن في هذا الحديث من جهة، يكون من الأحاديث المنتقدة على على مسلم في صحيح في هذه المذكرة، وفي بعض عن الليث بن سعد عن بكير عن سليمان بن أرسل قال أرسل علي بن المقداد هكذا أتى مرسلا. وقد اختلف في سماع مخرمة من أبيه، وقال مالك رضي الله تعالى عنه قلت لمخرمة ما حدثت به عن أبيك سمعته من؟ فحنف بالله لقد سمعته. قال مالك وكان مخرمة رجل صالحا. وقد قال معن بن عيسى أن مخرمة سمع من أبيه، وذهب جماعات إلى أنه لم يسمع. قال أحمد بن حنبل لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا، إنما يروي من كتاب أبيه، وهذا الكتاب من أبيه كمان إذا كان أبوه ثقة يكفي هذا. قال يحيى بن معين وابن أبي قيثمة يقال وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع. وقال موسى بن سلمة قلت لمخرمة حدثك أبوك؟ قال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. وقال أبو حاتم مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه. وقال علي بن المدينة ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتابه من أبيه كتاب سليمان بن يسار، ولعله سمع الشيء اليسير، ولم أجد أحدا من دين يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من أبيه سمعت أبي، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.